اي نعم، وفيها ما هذا المحظور، اي في هذا المحظور انه قد يوحي بكراهة البنات. نعم، ها معناه انه يتمنى ان يكون هذا الزواج مصحوبا بالرفاهية وبالبنين، فالباء هنا للمصاحبة. ها اي نعم، وقد يكون المراد بالرفاء ايضا من رفع الثوب اذا وصل بعضه بعض ورقعه، المراد الصلح، صالح الامرين.